إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لكن بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني تمرا طيبا. فلما منعه بين له الوجه المباح. هنا قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتح لك الباب، لكنه باب سليم، لأن تمني الموت يدل على ضجر الإنسان وعدم صبره على قضاء الله، لكن هذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، هذا الدعاء وكل الإنسان فيه أمره إلى الله، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، فيكل الأمر إلى عالمه عز وجل. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. تمني الموت استعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته، وربما يحرمه من خير كثير، ربما يحرمه من التوبة وزيارة الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث: ما من ميت يموت إلا ندم، فإن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب، أي استعتب من ذنبه وطلب العتبة وهي المعذرة. فإن قال قائل: كيف يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي؟ نقول: نعم، لأن الله سبحانه يعلم ما سيكون، أما الإنسان فلا يعلم، كما قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت لا تدري، قد تكون الحياة خيرا لك، وقد تكون الوفاة خيرا لك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا دعا لشخص بطول العمر أن يقيد هذا فيقول: أطال الله بقاءك على طاعته حتى يكون في طول بقائه خير. فإن قال قائل: إنه قد جاء تمني الموت من مريم ابنة عمران، حيث قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فكيف وقعت فيما فيه النهي؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: أولا، يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس بحجة، لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان. ثانيا، أن مريم لم تتمنى الموت، لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة ولو بقيت 1000 سنة، المهم أن تموت بلا فتنة. ومثله قول يوسف عليه السلام: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ليس معناه سؤال الله أن يتوفاه، بل هو يسأل أن يتوفاه الله على الإسلام، وهذا لا بأس به، كأن تقول: اللهم توفني على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد والإخلاص، أو توفني وأنت راضي عني، وما أشبه ذلك. فيجب معرفة الفرق بين شخص يتمنى الموت من ضيق نزل به، وبين شخص يتمنى الموت على صفة معينة يرضاها الله عز وجل. فالأول هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني جائز. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت لضر نزل به، لأن من تمنى الموت لضر نزل به ليس عنده صبر. الواجب أن يصبر الإنسان على الضر، وأن يحتسب الأجر من الله عز وجل، فإن الضرر الذي يصيبك من هم أو غم أو مرض أو أي شيء مكفر لسيئاتك، فإن احتسبت الأجر كان رفعة لدرجاتك، وهذا الذي ينال الإنسان من الأذى والمرض وغيره لا يدوم، لا بد أن ينتهي. فإذا انتهى وأنت تكسب حسنات باحتساب الأجر على الله عز وجل ويكفر عنك من سيئاتك بسببه، صار خيرا لك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن على كل حال هو في خير، في ضراء أو في سراء. الحديث 41:

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ويجب علينا نحن المسلمين أن نكره الكفار كرها عظيما، وأن نعاديهم، وأن نعلم أنهم أعداء لنا مهما تزينوا لنا وتقربوا لنا، فهم أعداؤنا حقا، وأعداء الله عز وجل، وأعداء الملائكة، وأعداء الأنبياء، وأعداء الصالحين، فهم أعداء ولو تلبسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء، فإنهم والله هم الأعداء، فيجب أن نعاديهم، ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأن وقيمة في العالم، أو الكفار الذين ليس لهم شأن، حتى الخدم والخادمات. يجب أن نكره أن يكون في بلدنا خادم أو خادمة من غير المسلمين، لا سيما وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ويقول: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، ويقول في مرض موته في آخر حياته وهو يودع الأمة: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وبعض الناس الآن نسأل الله العافية يخير بين عامل مسلم وعامل كافر فيختار الكافر، قلوب زائغة ضالة ليست إلى الحق مائلة يختارون الكفار، يزين لهم الشيطان أعمالهم، يقولون كذبا وزورا وبهتانا إن الكافر أخلص في عمله من المسلم، أعوذ بالله. يقولون إن الكافر لا يصلي بل يستغل وقت الصلاة في العمل، ولا يطلب الذهاب إلى العمرة أو الحج، ولا يصوم، هو دائما في عمل، ولا يهمهم هذا الشيء، مع أن خالق الأرض والسماوات يقول: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فيجب عليكم أيها الإخوة أن تناصحوا إخوانكم الذين اغتروا وزين لهم الشيطان جلب الكفار إلى بلادنا خدما وعمالا وما أشبه ذلك، يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانة للكفار على المسلمين، لأن هؤلاء الكفار يؤدون ضرائب لحكوماتهم لتقويتها على المسلمين، والشواهد على هذا كثيرة. فالواجب علينا أن نتجنب الكفار بقدر ما نستطيع، فلا نتسمى بأسمائهم، ولا نوادهم، ولا نحترمهم، ولا نبدأهم بالسلام، ولا نفسح لهم الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرهم إلى أضيقه. أين نحن من هذه التعليمات؟ أين نحن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ لماذا لا نحذر إذا كثر فينا الخبث من الهلاك؟ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة محمرا وجهه فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، انذار وتحذير، ويل للعرب حملة لواي الإسلام من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، الخبث العملي والخبث البشري، فإذا كثر الخبث في أعمالنا فنحن عرضة للهلاك، وإذا كثر البشر النجس في بلادنا فنحن عرضة للهلاك، والواقع شاهد بهذا. نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين والباطنين، وأن يكبت المنافقين والكفار، ويجعل كيدهم في نحورهم، إنه جواد كريم. قول أم سليم رضي الله عنها: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك، يعني أن الأولاد عندنا عارية وهم ملك لله عز وجل، متى أخذهم متى شاء أخذهم فضربت له. وهذا المثل من أجل أن يقتنع ويحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على ذكائها رضي الله عنها، وعلى أنها امرأة عاقلة صابرة محتسبة. وإلا فإن الأم كالأب ينالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب، وربما تكون أشد حزنا لضعفها وعدم صبرها. وفي هذا الحديث بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان له 9 من الولد كلهم يقرؤون القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه، لأن أبا طلحة كان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانت معه أم سليم بعد أن حملت، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من السفر أتاها المخاض، أي جاءها الطلق قبل أن يصلوا إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يطرق أهله طروقا، أي لا يحب أن يدخل عليهم ليلا دون أن يخبرهم بالقدوم. فدعا أبو طلحة رضي الله عنه ربه وقال: اللهم إنك تعلم أنني أحب أن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخرجا إلا وأنا معه، ولا يرجع مرجعا إلا وأنا معه، وقد أصابني ما ترى يناجي ربه سبحانه وتعالى. تقول أم سليم: فما وجدت الذي كنت أجده من قبل، يعني

فذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث رجل في هذه الأمة الإسلامية بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الخليفة الأول، فعمر هو الخليفة الثاني، وكان قد اشتهر بالعدل بين الرعية وبالتواضع للحق، حتى إن المرأة ربما تذكره بالآية في كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزها. فقد قدم عليه عيينة بن حصن وكان من كبار قومه، فقال له: هيه يا ابن الخطاب، هذه كلمة استنكار وتلوم. وقال له: إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. انظر إلى هذا الرجل يتكلم على هذا الخليفة المشهور بالعدل بهذا الكلام، مع أن عمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان جلساء القراء. القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جلساؤه، سواء كانوا شيوخا أو كهولا أو شبابا، يشاورهم ويدنيهم، وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكون جلساؤه الصالحين، لأنه إن قيض له جلساء غير صالحين هلك وأهلك الأمة، وإن يسر الله له جلساء صالحين نفع الله به الأمة. فالواجب على ولي الأمر أن يختار من الجلساء أهل العلم والإيمان، وكان الصحابة رضي الله عنهم القراء منهم هم أهل العلم، لأنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. لما قال الرجل هذا الكلام لعمر: إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، غضب رضي الله عنه غضبا حتى كاد أن يهم به أن يضربه أو يبطش به. ولكن ابن أخي عيينة بن حصن الحر بن قيس قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوقف عندها عمر ولم يتجاوزها، لأنه كان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه، فوقف وما ضرب الرجل وما بطش به لأجل الآية التي تليت عليه. وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم عند كتاب الله، لا يتجاوزونه، إذا قيل لهم هذا قول الله وقفوا مهما كان. فقوله تعالى: خذ العفو، أي خذ ما عفا من الناس وما تيسر، ولا تطلب حقك كله لأنه لا يحصل لك، فخذ منهم ما عفا وسهل. وقوله: وأمر بالعرف، أي أمر بما عرفه الشرع وعرفه الناس، ولا تأمر بمنكر ولا بغير العرف، لأن الأمور 3 أقسام: منكر يجب النهي عنه، وعرف يؤمر به، وما ليس بهذا ولا بهذا فإنه يسكت عنه. ولكن على سبيل النصيحة ينبغي للإنسان أن لا يقول إلا قولا فيه الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما قوله وأعرض عن الجاهلين، فالمعنى أن من جهل عليك وتطاول عليك فأعرض عنه، لا سيما إذا كان إعراضك ليس ذلا وخنوعا، مثل عمر بن الخطاب إعراضه ليس ذلا وخنوعا، فهو قادر على أن يبطش بالرجل الذي تكلم، لكن امتثل هذا الأمر وأعرض عن الجاهلين. والجهل له معنيان، أحدهما عدم العلم بالشيء، والثاني السفه والتطاول، ومنه قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي لا يسفى علينا أحد ويتطاول علينا فنكون أشد منه. لكن هذا شعر جاهلي، أما الأدب الإسلامي فإن الله تعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، إنسان بينك وبينه عداوة أساء إليك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففورا يأتيك الثواب والجزاء، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقوله ولي حميم، أي قريب صديق في غاية ما يكون من الصداقة والقرب، والذي يقوله هو الله عز وجل مقلب القلوب: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يصرفه كيف يشاء. فهذا الذي كان عدوا لك ودافعته بالتي هي أحسن، فإنه ينقلب بدل العداوة صداقة كأنه ولي حميم. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لما تليت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف ولم يبطش بالرجل ولم يأخذ على جهله. فينبغي لنا إذا حصلت مثل هذه الأمور كالغضب والغيظ أن نتذكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نسير على هديهما حتى لا نضل. فإن من تمسك بهدي الله فإن الله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والله الموفق.

وهذا دعاء ينبغي للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو. فهنا توسل النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات الشرعية والآيات الكونية، توسل بإنزال الكتاب وهو القرآن الكريم، أو يشمل كل كتاب ويكون المراد به الجنس، أي منزل الكتاب على محمد وعلى غيره. ومجري السحاب، هذه آية كونية، فالسحاب المسخر بين السماء والأرض لا يجريه إلا الله عز وجل. لو اجتمعت الأمم كلها بجميع آلاتها ومعداتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وإنما يجريه من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهازم الأحزاب، فإن الله عز وجل وحده هو الذي يهزم الأحزاب، ومن ذلك أن الله هزم الأحزاب في غزوة الأحزاب والتي قد تجمع فيها أكثر من 10,000 مقاتل حول المدينة ليقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى هزمهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فأرسل عليهم ريحا وجنودا زلزلت بهم وكفأت قدورهم وأسقطت خيامهم وصار لا يستقر لهم قرار، ريح شديدة باردة شرقية حتى ما بقوا وانصرفوا. قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فالله عز وجل هو هازم الأحزاب، ليست قوة الإنسان هي التي تهزم، بل القوة سبب قد تنفع وقد لا تنفع، لكننا مأمورون بفعل السبب المباح، لكن الهازم حقيقة هو الله عز وجل. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها ألا يتمنى الإنسان لقاء العدو، وهذا غير تمني الشهادة. تمني الشهادة جائز وليس منهيا عنه، بل قد يكون مأموراً به، أما تمني لقاء العدو فلا تتمناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو. ومنها أن يسأل الإنسان الله العافية، لأن العافية والسلامة لا يعدلها شيء، فلا تتمنى الحروب ولا المقاتلة، واسأل الله العافية والنصر لدينه، ولكن إذا لقيت العدو فاصبر. ومنها أن الإنسان إذا لقي العدو فإن الواجب عليه أن يصبر، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومنها أنه ينبغي لأمير الجيش أو السرية أن يرفق بهم، وألا يبدأ القتال إلا في الوقت المناسب، سواء كان مناسبا من الناحية اليومية أو من الناحية الفصلية. فمثلا في أيام الصيف لا ينبغي أن يتحرى القتال فيه لأن فيه مشقة، وفي أيام البرد الشديد لا يتحرى ذلك أيضا لأن في ذلك مشقة، لكن إذا أمكن أن يكون بين بأن يكون في الربيع أو في الخريف فهذا أحسن ما يكون. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ومنها الدعاء على الأعداء بالهزيمة، لأنهم أعداؤك وأعداء الله، فإن الكافر ليس عدوا لك وحدك، بل هو عدو لك ولربك ولأنبيائه ولملائكته ولرسله ولكل مؤمن. فالكافر عدو لكل مؤمن وعدو لكل رسول وعدو لكل نبي وعدو لكل ملك، فهو عدو، فينبغي لك أن تسأل الله دائما أن يخذل الأعداء من الكفار وأن يهزمهم وأن ينصرنا عليهم، والله الموفق. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.